قرآن بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالت لنا ربك إذا إذنا ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صغار ناقع لونها تسر الناظرين. قالت لنا ربك إذا إذنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سقية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقر لونها تسر الناظرين. قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق وذبحوها وما كادوا يفعلون. يقول في هذه الآيات وإذ قال هذه الآية وإذ قلنا غير ما مر أن إذ ظرف ما مضى من الزمان ويتعلق معنا أذكر يعني هذه إذ متعلقة بفعل محدود تقديره أذكر أو أذكره. إذ قال موسى أذكر أيها النبي وأيها الرسول للناس جميعا إذ قال موسى من هو موسى؟ موسى بن عمران كليم الرحمن الذي هو من أولي العزم بقومه هذه قومه. قلنا غير ما مر أن القوم يطلق على الرجال أكثر ما يكون في اللغة العربية يطلق. ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء وتارة قد يطلق كانت من قوم كافرين يدخل يدخل النساء كانت من قوم وإلا في الأصل دائما القوم يطلق على على الذكور وتارة قد يطلق. وكذلك لوط قال أتأتون الفاحشة وأنتم تجهلون يعني في قوله تعالى كذلك نهى قومه عن عن عن عن الجواب وقال يا قومي فيطلق على الذكور. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم وقلنا قوم دائما يطلق على هذا لقومه يا قوم إن الله يأمركم. طيب بعض العلماء يقول هذه الآية يعني متى أول واحد من بني إسرائيل قتل شخصا ثم لما قتل هذا الشخص نعم أخذ هذا الشخص ورماه أمام دار أحد أقاربه ثم بعد ذلك أرادوا أن يتقاتلوا بني إسرائيل الضعل وهو هذا الشخص. فهذه الآية كان وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون قبل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى هذا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني هذا الكلام قبل. وهذا لا يلزم من ذلك ترتيب الآيات تنزل على الحوادث مو لازم إذا كانت هذيك لازم هي تنزل أول يعني أول شيء وقع القتل ثم بعد ذلك أمر الله أن يذبحوا بقرة حتى يتبين مين القاتل هذا معناه. ويقول هنا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وبنو إسرائيل ناس أهل يعني شقاق وأهل عدم كان الله إذا أمر أن تذبح بقرة دغري يروحوا للسوق يشتروا بقرة وينذبحوا ساوت عنه وصاروا أسئلة ايش هذه البقرة وايش هذه البقرة وايش هذه البقرة، فشددوا فشدد الله عليه. وإلا هم لما قال لهم الله اذبحوا بقرة تغري، يذهبوا إلى السوق يشتروا بقرة بخمسين ريال أو بمئة ريال أو بأقل أو بأكثر ويذبحوا خلاص. لا قالوا لا هذه البقرة ايش كذا. ثم كذلك يقول الله ان تذبحوا بقرة، ايش البقر؟ أصل البقر كله يعني ليش سميت البقر بقر؟ لأنها تبكر الأرض وتشق الأرض إيه للحراث، من هذا سميت البقر بقر. فالمفرد إيه بقرة للأنثى، والذكر يسمى ثور. ليش سمي البقر بقر؟ لأنها تبكر الأرض وتشق، فإن جميع الزراع لازم يكون عندهم بقر، وهذه البقرة إيه تشق لهم الأرض وتحرثها، ثم بعد ذلك يرمون البذر ثم بعد ذلك يسقون، ومن هذا سميت البقر بقرة أن تذبحوا بقرة. قالوا قال بنو إسرائيل هؤلاء الذين أتتخذوا يا هنزة، يعني أنت يا موسى عليه السلام يعني تتخذوا يعني تسخر بنا. الأنبياء ما يسخروا حاشاهم أبدا، هم كان حالا قبل يروحوا إلى السوق ويشتروا بقرة ويذبحوا وانتهى الموضوع. ولذلك الله نهى عن السؤال الذي فيه التعنت، سؤال التعنت. الله يقول مثلا في سؤال يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاء في بعض الأسئلة لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني سؤال التعنت ما يجي. فهذا سؤال إيه؟ تعنت، ما هو سؤال. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، ما يعرفوا يسأل أما يسأل تعنت. وهذا قد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرسول مرة من المرات قال إن الله فرض عليكم الحج، فقال رجل أفي كل عام؟ الرسول تركه المرة الأولى، المرة قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما قال إن الله أوجب عليكم الحج إيش يفهم المسلم؟ مرة واحدة ما يفهم إيه كل عام كده الواجب. فلأجل ذلك الأسئلة اللي فيها، فيقول هنا تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذ ما هزءا، يعني تسخر بنا أنت يا موسى عليه السلام، والسخرية ما تقع من الأمر. قال أعوذ بالله، من الذي قال؟ هو موسى عليه السلام قال أعوذ بالله، يعني ألوذ وألتجئ بالله أن أكون من الجاهلين، أي ممن يسخر. فإن الأنبياء لا، الرجل الطيب ما يسخر، فما بال الأنبياء وما بال الرسل وما بال موسى عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الجاهلين. ثم بعد ذلك كان دغري يذهب إلى السوق ويشتروا بقرة ويذبحوها ويظهر المسألة، لكن قال لا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يعني احنا ما فهمنا هذه البقرة، كثير البقر في الأسواق وفي كثير، أي بقرة هذه تبغى أنت تشتريها؟ قال إنه قلنا لا فارض ولا بك، لا فارض ولا بك. إيش الفارض؟ البقرة المسنة الكبيرة. إيش معنى الفارض؟ البقرة المسنة الكبيرة، يعني الذي ولدت أربع خمس مرات، هذه تسمى عند اللغة العربية أنها فارض. والبكر يعني البقرة الذي لم يطرقها الفحم ولم تلد أمل. والبكر يسمى للإنسان ويسمى للحيوان، ولك أن تسمي بقرتك الذي لم تلد أصلا تسميها بك، ولك أن تسمي ولدك أو بنتك نعم الذي لم تتزوج ولم تلد بنتي بك. فهذا معنى البكر. فإذا الفارض إيش معنى؟ البقرة التي ولدت عدة مرات وهي المسنة، يعني كبيرة في السن. ولا بكر أو البكر الذي لم تلد أبدا أو لم يطرقها الفحل. عوان يعني بين بين الفارض وبين البكر، يعني تكون ولدت مرة أو مرتين. العوان معناه يقول بقرة يعني تكون إما ولدت مرة أو مرتين، فتكون هذه قوية. أما الذي ولدت، ومعروف نحن حتى في دنيانا المرأة الذي ولدت خمسة ستة مرات شكلها غير المرأة الذي ولدت مرة واحدة، أبدا، هذا شيء معروف. وكذلك الحيوان ثم بعد ذلك الله فافعلوا، أمر من الرب سبحانه وتعالى، فافعلوا ما تؤمرون. كان هذا تأكيد الأول، اذبحوا بقرة هذاك أمر، الحين كمان فافعلوا كمان أمر. كان دغري يروح كمان يشتروا، هذا يكون أخف عليهم. برضو ساوى تعنت هذه البقرة نحن ما فهمنا، نعم لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، لا كمان ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها؟ طيب ايش لون البقرة هذه؟ كان هو كان يجيبه سوداء حمراء، اي بقرة او سوداء وحمراء وبيضاء كل داعي، قالوا ما لونها. فلما قالوا ما لونها شدد الله، فشددوا شدد الله عليهم، قال انه يقول انها بقرة نعم صفراء فاقع اللون، والصفر معروف، بقرة صفراء فاقع اللون تسرنا، يعني صفراء خالصة. حتى بعضهم قال أن حتى قرناها وحوافرها أصفر، مش الشعر، البقرة كلها صفراء، حتى القرون حتىها صفراء، حتى حافرها التي تمشي عليه أصفر. هذا متين يحصل بقرة زي هذه؟ يمكن يدور العالم كله ما يحصل، دحين واحد دور العالم كله يحصل له بقرة صفراء؟ ما يحصل، مع أن البقر موجود في كثير من العالم، فهم شددوا شدد الله عليه. فاقع اللون يعني خالص اللون تسر الناظرين يعني بحسنها وجمالها سمينة على أحسن ما يقال. ثم كذلك برضو ما انتهم برضو السؤال ده عنه سؤال يعني فيها شيء من هذا. ادعونا يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، ما عرفنا إيش البقرة تشابه يعني في شبه، أول تقول كذا ثم تقول هذا تشابه وإن إن شاء الله لمهتدون. ثم دعوا هنا قال إن شاء الله لمهتدون. فالله كذلك أوحى إليه إنه يقول إنه لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الأرض مسلمة لا شية فيها، يعني هذه البقرة لا ذلول. إيش معنى ذلول؟ يعني ما عندها ما تعمل أي شيء، يعني ما تحرس الأرض. يعني البقرة تأكل وتشرب وفيها حليب بيحلب، أما تروح تثير الأرض تحرس الأرض لا. ومعلومة البقرة الموجود في العالم أصحاب البقرة يجزوا يعني يسيروها نعم يحرسوا الأرض ويجروا يحطوا خشبات عليها وتمشي كده تحفر الأرض ثم بعد ذلك يرموا البدر. ثم دحين جاء في عصرنا هذه آلات حديثة مكاين تحرس البقرة يستراح من هذا الشخص أبدا مش ما جاء في القرآن. وإذا العشار عطلت الناس لو قيل لهم إنكم تسافروا على إيه؟ على الطائرات أو على السيارات أو على الآن وإذا العشار عطلت أو شن العشار الناقة هي نفسها والجمل يركب في سيارة ويذهب به من بلد إلى بلد رأينا يقعدوا متى يركبوه في السلس يجدون هو مجلس ما يروح وهكذا يعني. وهذه أشياء يعني فهم البقرة تشابه علينا وإن إن شاء قال إن لا دلول يعني إيه ما عندها لا تعمل في الحرث ولا تحفر الأرض ولا تثير الأرض ولا تسقي الحرث لذلك هي ما تجر إيه ثانية يعني يكون رجل عنده إيه بستان فيجيب البقر هذا يجعل إيه يسقي إيه الزرع فهم شددوا فشدد الله عليهم مسلمة يعني إيه يعني لا عيب فيها. إيش مسلمة لا عيب فيها من العيوب أبدا فهذه البقرة لا شيء. قالوا الآن جئت بالحق راحوا يفتشوا على هذه النمل البقرة دوروا عليها ما وجدوا حتى وجدوها عند شخص ما قال لهم يعني وزنها ذهبا هذا ما يقول. وكنت أنا كان مر عليها أنه إيه جلدها يملو ذهب نعم تسلخ والجلد هذا يملى ذهب مع أنه كان يمكن يشتروها بإيه واحد دينار أو بدينارين أو بخمسة وجلدها ذهبا قد إيه شيء كثير هذا فهم شددوا فشدد الله عليه. فهذا معناه تقريبا قال الآن جئت بالحق. والذي يفهم من هذا أن الآية وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يعني أول ما حصل إيه أن إيه أن شخصا من بني إسرائيل كان له ابن عم وهذا الابن عم يعني هذا الرجل غني عنده أموال عظيمة جدا ولا يرثه إلا ابن أخيه فهذا الابن الأخي يبقى هذا يموت حتى يأكل المال كله صبر شهرين ثلاثة سنة سنتين ما مات هذا هو يبقى ده يموت يفارق حتى يلم المال كله فجعل الشيطان وسوس إليه راح ذهب وقتله في ليلة من الليالي ثم أخذه ورماه أمام دار أحد من إيه من بني إسرائيل. فلما أصبح الصباح وجدوا مقتولا قالوا لا أنت قتلته لا أنا ما قتلته أرادت القبائل تتقاتل مع بعض هذه القبيلة تقول لا أنت قتلت لا مين قتله مشاكل موسى عليه السلام نبي الله والعزم معه قال بدل ما تتقاتلوا تسألوا موسى عليه السلام الله. هذا نبي يبين لكم أو يقوم من الرب سبحانه وتعالى يبين لكم مين قتل هذا. فجاءوا إلى موسى عليه السلام وقالوا له حصل كذا وكذا أن أن وجدنا شخصا مقتولا في الجهة الفلانية وما علمنا من قتله حتى أرادت القبائل أن تتضارب مع بعضها فماذا نفعل؟ فأمرهم الله بوحي من الرب سبحانه وتعالى وإذ قال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا إنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوار بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا إنا ربك يبين لنا ما هي إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون تسر الناظرين قالوا إن ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها ذبحوا هذه وما كادوا يفعلون يعني ما كادوا يفعلون لأنه إيه مع الأسرة هذه لكن في الآخر فعلوا هذا وما كادوا وما معلوم أن كاد هذه الأخوات كاد ترفع المبتدا وتنصب الخبر بس تختلف عن كان وأخواتها أن خبرها دائما يكون جملة فعلية فعل مضارع هذا هو الفرق بين إيه كان وأخواته. كان وأخواتها وإن وأخواتها يكون خبرها مفرد ويكون جملة اسمية ويكون جملة فعلية إلى غير ذلك. كان وأخواتها كان وأوشك وأخواتها وشرع كلها لا يكون إلا فعل مضارع ويقول ما كادوا يفعلون وما فيها أن. هذا تقريبا إيه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية الثانية وإذ قتلتم نفسا، يعني أول ما حصل هذا أن بعض بني إسرائيل، وهذا أسمى الذي فعل ذلك شخص ولكن أسمى إلى بني إسرائيل كلهم. وإذ قتلتم يا بني إسرائيل نفسا، والسبب في ذلك أن هذا الرجل كان له ابن أخ وكان غنيا جدا، وهذا ابن الأخ أراد أن هذا يموت حتى يرثه فلم يموت، ثم خول له الشيطان ووسوس له أن يقتله ويرمي بجثته أمام دار أحد من بني إسرائيل. فلما أصبح الصباح وجدوه مقتولا فقالوا لو أنت قتلت، قال لا أنا لم أقتل. وأرادت القبائل أن تتقاتل مع بعضها، ثم بعضهم قال لبعض نعم ما دام موسى عليه السلام لديكم نعم فاسألوا، فسألوا موسى عليه السلام فقال لهم هذا الأمر الذي يعني قول الله تعالى يعني إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر الآيات. فذبحوا البقرة بعدما طيب لما ذبحوا البقرة ماذا فعل؟ والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال الله فقلنا اضربوه ببعضها، يعني هذا الميت خذوا جزء من البقرة اللي ذبحتوها اضربوه، فإذا ضربوه بعدها حي كان حي، قالوا من قتلك؟ قال فلان ابن فلان، ثم مات. لأن الواحد إذا مات ما يحيي ثاني مرة، هذا حكم الله، ما في واحد مات وحي ثاني مرة. الناس يستعجلوا في الزمن السابق يصير مغمى عليه قبل يشيلوه يحطوه يغسلوه ويكفنوه يودوه المقبرة، مرات يدخلوه القبر ومرات ما يدخلوه وما مات، أما إذا مات ما يقيم. وهذا معجزة، يعني يقوم هذا الميت يقول فلان من فلان، وفي هذا دليل على أن القاتل لا يرث إيه مقتولا أبدا، هذا حكم شرعي يعني في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. زي ما جاء يعني في الرحلية يقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علم رق وقتل واختلاف دين. الرق الرقيق لا يرث، كذلك إنسان يقتل إنسان لا يرث، كذلك اختلاف الدين، النصراني لا يرث اليهودي، المسلم لا يرث الكافر، وجاءت أحاديث مرت علينا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقال حكم شرعي أن الإنسان إذا قتل إنسان عشان يرثه يمنع من هذا. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني فاختلفتم فيها وتنازعتم، إيش معنى فادارأتم؟ يعني فاختلفتم وتنازعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، لأنهم بلكن البعض منهم يبين، يعني يمكن أن بعض بني إسرائيل يعلمون من قتل هذا القتيل لكن تظاهر إنه ما ندري. فالله بين ذلك، وهذا إيه؟ معجزة من المعجزات، الرجل الميت الذي مات نعم يحيى ويقول إن فلان ابن فلان هو الذي قتلني. قال الله فقلنا اضربوه ببعضها، فقلنا اضربوه، بعض المفسرين قاعد يساوي فلسفة، يقول راضيها بإيش؟ بفخذها بغضروفها بكذا، يقول الشوكاني الإمام الشوكاني ما في حال، الله قال فقلنا ببعض أي جزء من الأجزاء. كذلك يحيي الله الموتى، فأحياه وقال له سئل من قتلك؟ قال فلان ابن فلان، ما فيها إيه؟ هذا يريكم آياته، والله يريكم آياته يعني دلائل قدرته لعلكم تعقلون، هذا إيه؟ شخص ميت يقوم ويتكلم، هذه إيه؟ من دلائل إيه؟ قدرة الله وعظمة الله، قادر على كل شيء، فلا تفعلوا هذا ولا تؤمنوا وتتبعوا موسى عليه السلام لعلكم تعقلون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ثم قست يعني إيه؟ على اليهود وعلى بني إسرائيل، قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. القسم معنى إيه؟ الصلابة، شيء قاسي معنى صلب وقاسي جدا، ثم قسكم بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني إيه؟ وأشد قسوة، يعني هنا أو يمكن أن تكون بمعنى الواو ويمكن تكون أو، يعني نعم آثما أو كثورا، يعني آثما وكثورا، فهنا أو تكون إيه بمعنى إيه؟ الواو أو أشد. ثم الله بيّن وإن من الحجارة ما يتفجر منه الأرض، يعني في حجارة نشوف أيه الماء شدد من الإبنة روح بعض الجبال وبعض هذا تجد الماء يخرج من أيه، وهؤلاء قلوب يعني قاسية أشد من هذا، وإن منها لما يشقق فيخرج منه كثير، في بعض البلدان تجد الماء يخرج من أيه من الجبال، يعني يكفي هذا زمزم الموجود الآن في مكة، يعني بعض الناس رأوا يقول أنها تجي من أيه من جهات، شيء يجي من جهة الحجر وشيء من جهة يعني مقام من جهة الحجر معين ويكون الجهة الثانية أبدا كده يتفجر. وكذلك في بعض البلاد تجد هذه الأشياء وهذا القلب القاسي الذي ما وإن منها لما وإن منها وإن من الحجاب لما يتفجر وإن منها لما يشقق فيخرج منه ماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني بعض الحجارة يهبط من خشية الله كما جاء في إيه الآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني لو أنزل الله القرآن على جبل الجبل معروف أقوى من الإنسان وأقوى من قريش وأقوى من بني إسرائيل كان هذا الجبل يصير إيه يعني يخشع الأمر. وهؤلاء الذين أنزل الله عليهم أنزل القرآن وبينه قالوا هذا إيه أساطير الأولين. قريش يقولوا هذا القرآن ده حكايات جمع محمد بن بنتين قاعد يقرأها علينا هنا في مكة يقرأ علينا قصة نوح وقصة هود وقصة موسى وقصة إبليس وكذا وكذا حتى أن رجلا منهم كان ذهب إلى فارس وإلى كسرى وجمع هناك حكايات. فإذا جلس الرسول في جهة من الجهة هو يروح يجلس هناك في الجهة يقول محمد يقص لكم قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة فرعون وقصة ذو القرنين تعالوا أنا أقص لكم أعظم الناس في هذا العالم كسرى وقيصر. يعني معاندة عناد ولذلك يعني فهم من ذلك أن هناك يعني خلق. ثم الله قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده فكل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى أبدا. فتجد الطير والشمس والقمر والجبال والأشجار والأحجار كلها تسجد لله سبحانه وتعالى وتعظم الرب سبحانه وتعالى. وهؤلاء يعني بشر الذين هم مكلفون ومع ذلك يعني لا يؤدون ما أوجبه الله عليهم من الأجر. وما الله بغافل عما تعمل. وهنا ما الحجازية ما الله ما الحجازية ترفع المبتدا وتنصب الخبر والله هذا اسمها وبغافل وهذا دائما يعني ما الحجازية مرات زاد في خبرها البعض وما الله بغافل عما ما خالد إيه في مجتهد وغير ذلك. وما الله بغافل عما تعملون جميع ما عملتم فإن الله مطلع عليه وسيجازيكم على ما عملتم من هذه الأعمال إما في الدنيا وفي الآخرة والله مطلع على جميع الأعمال. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه الآيات يعني تقريبا هي هذا ونحن نقرأ بس شيء بسيط في الشيء الذي قال. يقول هنا إن قصة ذبح البقرة المذكورة هنا مقدم في التلاوة يعني ايه اول نقرا ايه واذ قال موسى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره وبعد ذلك نقرا واذا قتلتم نفسا يقولها مؤخرا في المعنى على قوله تعالى واذ قتلتم نفسا ويجوز ان يكون قول قتلتم مقدما في النزول ويكون الامر بالذبح مؤخرا ويجوز ان يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها يعني ترتيب نزولها على حسب تلاوتها كما هو فكان الله امرهم بذبح البقره حتى ذبحوها ثم وقع ما وقع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها. هذا على فرض أن الواو تقتضي الترتيب والواو لا تقتضي الترتيب في اللغة العربية يعني دائما الواو لا تقتضي. الله يقول مثلا إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد إنا أوحينا إليك إيحاء الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم متأخر فما أوحينا إلى نوح والنبي إيحاء الله إلى نوح والنبيين إيه وبعد ذلك عطف في الواو فالواو لا تفيد ترتيب. ولذلك نعرف قول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه وإذ قتلتم نفسا ما يحتاج ترتيب قد يكون هذا قبل وهذا قبل دائما الواو لا تفيد ترتيب في اللغة العربية أبدا. هذا كأن الله على أن فرض الواو لا تفيد وقد تقرر في علم العربية أنها لمجرد الجمع دون ترتيب ولا معية. وسيأتي في قصة القتل تمام الكلام والبقرة اسم للأنثى ويقال للذكر ثور وقيل إنها تطلق عليهما وأصله من البقر وهو الشق لأنها تشق الأرض بالحرث. قال الزهري البقر اسم جنس وجمعه باقر وقد قرأ عكرمة ويحيى بن يعمر أن الباقرة تشابه عليه. نحن نقرأ قراءة إن البقرة تشابه في قراءة إن الباقرة تشابه عليه إذن البقر اسم جنس والباقر هذا هو الجمع الباقر تشابه علينا. وقوله هزءا الهزء هنا اللعب والسخرية وقد تقدم تفسيره إنما فعل ذلك أهله إنما يفعل ذلك أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاء فضلا عن إيه عن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أجاب موسى بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الجهل وقوله قالوا ادع لنا ربك هذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة فقد كانوا يسلكون هذه المسالك في غالب ما أمرهم الله به. ولو تركوا التعنت والأسئلة المتكلفة لأجزاءهم ذبح بقرة من عرض البقر ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم كما سيأتي بيان. والفارض المسنة يعني البقرة إيه الكبيرة، ومعناه في اللغة الواسع يعني إيه الواسع على إيه البطن. قال في الكشاف: وكأنها سميت فارضا لأنها فرضت سنها أي قطعتها وبلغت آخرها، ويقال للشيء القديم فارض. ومن قول الراجل: يا ربي في ضغن على فارض له قرو كقرو الحائض أي قديم. وقيل القارض التي قد ولدت بطونا كثيرة، هذا القارض يعني بقرة ولدت عدة مرات، 5 مرات 6 مرات تسمى هذه إيه بقرة فارض أو ناقة فارض. يتسع جل. والبكر الصغيرة التي لم تحمل وتطلق في إناث البهائم وبني آدم على من يفتحله الفحم، حتى الإنسان البنت التي لم تتزوج تطلق أيضا على الأول من الأولاد، يعني واحد مثلا عنده جملة الأولاد مين ولدت البكر يقول لفلان محمد أو فاطمة. أول ولد يولد الإنسان، بعدين كمان دحين في فلسفة إذا آخر ولد جاء يقول آخر العنقود، يعني هذا بالنسبة للمديرة فهذا غيره. ها إذا ولد بعد ما كبر جاء ولد صغير وما جاء بعدها يقول هذا آخر العنقود. فإذا البكر هو إيه؟ البكر الولد الأول، سواء كان ولدا أو بنتا يسمى إيه؟ يعني بكر. يقول يا بكر بكرين هذا. يعني الأب والأم كلهم هذا. ويا صلب الكبد أصبحت مني كذارع من عرض. والعوان المتوسطة بين سن الفارض والبكر وهي التي قد ولدت بطنا أو بطنين، ويقال هي التي قد ولدت مرة بعد مرة، والإشارة بقول بين ذلك إلى الفارض والبكر وهما وإن كانتا مؤنثتين فقد تشير إليهما بما هو للمذكر على تأويل المذكور، فأنه قال بين ذلك المذكور وجاز دخوله بين المقتضي لشيئين، لأن المذكور متعد فافعلوا تجديد للأمر مرتان وتأكيد له وزجر لهم عن التعنت فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهم، بل رجعوا إلى طبيعتهم وعادوا إلى مكرهم واستمروا على عادتهم المألوفة، فقالوا ادعوا لنا ربك. واللون واحد الألوان، وجمهور المفسرين على أنها كانت جميعها صفراء، وقال بعضهم حتى قرنها وظلفة، وقال الحسن وسعيد بن جبير إنها كانت صفراء القرن والظلف فقط وهو خلاف الظاهر، والمراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة. وروي عن الحسن أن صفراء معناه سوداء، وهذا غلط. واحد يقول الله يقول صفراء يقول سوداء، فهذا تقريبا يعني تعبان يعني. وهو خلافه، والمراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة ويروى عن وهذا من أبدع من بدع التفاسير ومنكراته، لأن التفسير كتب التفسير ما انضبطت كما انضبط كتب الحديث. يعني كتب التفسير تجد فيها بعض خرافات، بعض كتب التفسير لكن فيها خرافات، مش يعني شيء مثل زي هذا الله يقول صفراء يقول لا، معنى الصفراء السوداء. يعني تقريبا الله بيخاطب بإيه؟ باللغة العربية، ما يخاطب بإيه؟ بأشياء يعني وحالق عروق هذا. قال الكتائب يقال لو من تقع يفقع فقوعا إلى خرج صفرته. وقال في تسر الناظرين أي تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجابا بها واستحسانا بلونها. قال وكانت كشعاع الشمس يخرج من جلدها ولم ينزع عن غوايتهم ولا رعوا من سفر وجال، بل عادوا إلى تعنف. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، إن جنس البقرة يتشابه عليهم بكثرة ما يتصل به بالعوان العوان الصفراء الفائقة، ووعدوا من أنفسهم ووعدوا أنفسهم بالاهتداء إلى ما دلهم عليه والامتثال لما أمر به، والذلول التي لم يذللها العمل أي غير مذللة بالعبد، يعني ما كانت تعمل إيه يعني بالحراسة ولا بشيء، ولا تسكن الحرف وفي محل رفع على أنه صفة لها أي ليست من النواضح التي يصنع عليها لسقف الزرع، وحرف النفي الآن للتأكيد. ومسلم كان مرتفع على أنه من أوصاف البقرة، ويجوز أن يكون مرتفع على أنه خبر من مبتدأ محذوف، أي هي مسلمة، والجملة في محل رفع على أنها صفة، والمسلمة هي التي لا عيب فيها، يعني ما فيها أي عيب من العيوب أبدا. قالوا الآن جئت بالحق أي أوضحت لنا الوصف، وكذلك هنا الآن جئت بالحق يعني إيه؟ يعني جئت بالحق الواضح، كما يقول في اللغة العربية يحذف إيه؟ الصفة ويبقى الموصوف. جئت بالحق، ايش الحق؟ يعني الحق الواضح، الواضح هذا ما في الآية. يعني يذكر الموصوف ويذكر ايه يعني يحذف الصفة، وهذا تقريبا موجود في اللغة العربية كثير. وهنا قال بعض يعني بعض العلماء قال وقد استدل جماعة من المفسرين والاجتهاد الآية على جواز النفس قبل إمكان الفعل. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الله قال تذبح بقرة، نعم يعني والله يعني تذبح بقرة، قالوا أن تذبح بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا أمر. بعد ذلك قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال فأنه إيه هذاك نسخ الأولاني، لا ما يلزم يكون نسخ. إنما هذا إيه زيادة في البيان. يعني بعض العلماء قالوا لا، أن الله يأمر بشيء وينسخه قبل أن يعمل به، مثلا القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، يعني أول يأمر بالأمر وقد يعمل هذا الأمر ثم بعد ذلك ينسخ. فهم بعضهم هنا قال لأن الله أمر أن يذبح ذكره ثم بعد ذلك سألوا السؤال كأن ذلك الأول نسخ، لا ما نسخ، إنما هم لما تعنتوا فعل الله بهم هذا فلا يلزم من ذلك أنهم أن يكونوا يعني هذا. ثم قال في قول الله تعالى وقد تقدم ما ذكرناه في قصة ذبح الذكر فيكون تقديره الكلام وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا ذكرا إلى آخره وبعدها فقلنا ضربوه بعضها الآية. قال الراجي في تفسيره اعلم أن وقوع القتل لابد أن يكون متقدما لأمره تعالى بالذنب، فأما الإخبار عن وقوع ذلك القتل وعن أنه لا بد أن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدما على الإخبار عن قصة البقرة، يعني يمكن أول أمرهم بالبقرة وحضروها وذبحوها ثم حصل القتيل لأن العطف الواو ما يرتدي التقتيل، يعني هذا كلام إذا صحيح وعلم على الأولى خطأ هذا ما يلزم ترتيبه لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدمة عن الأولى في الوجود، فأما التقدم في الذكر فغير واجب لأنه تارة يقدم ذكر السبب على ذكر الحكم وأخرى على العزم من ذلك، وكأنه لما وقعت من تلك الواقعة أمرهم الله بذبح البقرة فلما ذبحوها قال وإذ قتلتم نفسا من قبل ونسب القتل إليهم بكون القاتل منهم وأصل ادارأتم يعني معناه اختلفتم وتنازعتم، لأن المتنازعين يبرئ بعضهم بعضا أن يدفعه، ومعنى مخرج مظهر ما كنتم بينكم من أمر القتل ما كتمتم بينكم من أمر القتل فإن الله مظهره لعباده ومبينه له، وهذه الجملة معترضة بين أجزاء الكلام ادارأتم فيها فقلنا واختلف في تعيين بعض الذين أمروا بأن يضربوا به القتيل ولا حاجة إلى ذلك مع ما فيه من القول بغير علم، إن الله ما بين بأي عضو من الأعضاء وهذا ما في فعل، واحد قال لا بالفخذ، واحد قال لا بكذا، واحد قال بكذا، فهذه أشياء ما دام الله ما ذكرها يضربون ببعض، لو ضربوها بالرأس كان يتكلم، لو ضربوها بالعجز قال، فما في حاجة إلى يعني لا. ويريكم آياته علاماته ودلالته الدالة على كمال قدرته، والقسوة الصلابة واليبس وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة من إحياء القتيل وتكريمه وتعيينه لقاتله، والإشارة بعد ذلك إلى ما تقدم من الآيات الموجبة لزين القلوب ورقتها أو أشد قسوة بمعنى الواو أو أشد يعني وأشد قسوة، وهنا أو تارة تعني مرات تكون للشك لبسنا يوما أو بعد يوم هذا للشر وكل شيء، وكالحجارة هذه الخروب هي كالحجارة أو هي أشد قسوة فشبهوها بأي الأمرين شئتم فإنكم مصيبون في هذا التشبيه، وقد أجاب الراجل للتشبيه أو هنا مع تونة للترد أي لا يليق لعنان الغيوب بثمانية أوجه إن شقوا قدرت التاء في الشين، وقد قرأ الأعمى يتشقق على الأصل، وقرأ المصرف ينشق بالنور على كل حال يعني وقرأ. وقيل إن الهبوط مجاز عن الخشوع ومنها والتواضع الكائن فيها انقياد لله عز وجل، وهو مثل قولي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقد حكى ابن جرير عن فرقة أن الخشية للحجارة مستعارة كما استعير الإرادة للجهاد، أراد أن ينقض، أراد الجدر عنده إرادة، وهذا هو ذلك مسألة يعني في مجاز في القرآن ما في مجاز في القرآن، هذا شيء خلاف من زمان ولا نقدر نقول في شيء، بعض العلماء يقولوا ما في مجاز وهناك يقولوا ما في مجاز، فإن الجدار ما عنده لأنه جماد وكثير هذه الأشياء، وعلى كل حال بعض من يثبت المجاز في القرآن وفي اللغة العربية، ومنهم من ينكر المجاز، وأكثر من ينكر ذلك خصوصا في القرآن ابن القيم هذا مرة عنده كتاب قال أبدا 50 دليل على أنه لا يوجد مجاز في القرآن أبدا، وهذا إن دل يعني خليه هو مصيب أو غير مصيب يعني كونه عالم بس 50 دليل على مسألة علمية يجب يقول لنا العلم الكبير، وإلا واحد ما يقدر يقول لنا جملة يجب لنا اثنين أو ثلاثة، لا 50 دليل واحدين عدد 50، فالمسألة يعني من المسائل الذي يعني فيها أشياء، والله مخرج وعيما تعبون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.